وصفه المؤلف رحمه الله بأنه إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة. إذا كان عبادة فهو ما سقط به الطلب وبرئ به الذمة وهو قال ما يعتد به شرعا. الصحيح وما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، هذا أحسن مما معرف المؤلف. ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، مثال ذلك رجل قام فصلى الظهر في وقتها وبعد انتهاء الصلاة تبين أنه ليس على وضوء، فهو قد سقط الطلب بفعله الأول، لكن لما تبين أنه على غير وضوء لم تبرأ ذمته، فيكون تكون هذه الصلاة غير صحيحة. ولكن متى تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب؟ نقول إذا كان تام الشروط والأركان منتفي الموانع، ولهذا نقول ما تمت شروطه وأركانه وانتفت موانعه فهو صحيح. وهذا تطبيق عملي لمعنى الصحيح. نعم نعم نعم، أن الإنسان يقوم به معتقدا حلة. نعم حين بعد الصلاة فاستقل الطلب، يعني لو بقي جاهلا فقد أتى بالطلب. نعم حين الفعل، يعني ما نقول صلى، نقول أنا صليت الآن. فإذا تبين بعد أنه صلى بغير وضوء قلنا صار غير صحيح، لأنه لم تبرأ بها الذمة، لكن أول ما فعلها نقول سقط به الطلب، فلا نلزمه أن يصلي مرة ثانية. لا يأثم، لأن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. وقال إن صمت رمضان إينا ربما يذم، لا سيما إذا كان إنسانا قدوة، فإنه لا فإنه قد يجب على القدوة ما لا يجب على غيره. نعم نعم نعم لا، هذا أراد بوضع بالحلال أن يستغني بها الحرام. سؤالك إيش؟ ما له كل حال، إذا فعل المباح بناء على أنه من نعمة الله عليه وأن يتمتع بما أحل الله قد يكون عبادة من هذا الوجه، ولهذا نقول من حيث وصفه بالإباحة. انتهى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الصحيح تعريفه من حيث وصفه بالصحة، إذا كان عبادة فهو ما يعتد به شرعا، وإذا كان معاملة فهو ما يعتد به شرعا ويعتبر نافذا. فإذا قلنا مثلا هذا البيع صحيح، فمعناه أن العقد توافرت شروطه الشرعية يعتبر نافذ المفعول، فتترتب عليه آثاره الشرعية من حل انتفاع المشتري بالمبيع وانتقال الملكية إليه

يلف البشر. يقول حتى الذي يلف البشر كل بشر يعلفون نطقا معينا. لو أن واحد من الإنجليز جاء إلينا يتكلم ببريطانيتي لا نفرق بينه وبين وبين صوت البعير أو نعم أو بين صوت الهر، يعني ما نعلم الشعوب، أليس كذلك؟ إذن لكل قوم منطق ولكل جنس من الحيوان منطق. نعم. والأحسن نقول الإنسان